أنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني أخواتي، أخذنا في الدرس السابق ما يتعلق بباب ذوي الأرحام، وأشرنا إلى أنهم كل قرابة لا يرثون بالفرض ولا التعصيب، وأشرنا إلى أن إرثهم بالتنزيل، فكل ينزل، كل منهم ينزل منزلة من أدلى به. وأشرنا إلى أن الجهات أربع: الأبوة والأمومة والبنوة والأخوة. وأشرنا إلى أن الأقرب منهم يسقط الأبعد كما أشرنا سابقا، ووقفنا على باب أصول المسائل. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن علي الحنبلي رحمه الله تعالى: باب أصول المسائل. الفروض ستة: نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس. وأصولها سبعة، فالثمن وحده أو مع النصف من ثمانية، والربع وحده أو مع النصف من أربعة، والثلث والثلثان من ثلاثة، والنصف من اثنين، فهذه الأربعة لا تعول. وإذا كان مع النصف سدس أو ثلثان أو ثلث فهي من ستة وتعول إلى عشرة، وإن كان مع الربع أحد الثلاثة فهي من اثني عشر وتعود على الفرد إلى سبعة عشر، وإن كان مع الثمن أحد الثلاثة فهي من أربعة وعشرين وتعود إلى سبعة وعشرين. فإذا لم ينقسم سهم فريق عليهم قسمة صحيحة ضربت عددهم أو وفقه في أصل المسألة وعولها، فما بلغ فمنه تصح. فإذا قسمت فكل من له شيء من أصل المسألة فاضربه في العدد المضروب فيها، وهو له إن كان واحدا وإلا قسم عليهم، ولو انكسر على فريقين فأكثر، فإن تماثلا أجزأك واحد، وإن تناسبا أجزأك أكثرهما، وإن تباينا ضربت ذا في ذا ثم في أصل المسألة، وإن توافقا ضربت وفق أحدهما في الآخر ثم بالأصل، فما بلغ فمنه تصح. قال المؤلف رحمه الله: باب أصول المسائل. يعني هذا الباب يبين لك كيف تعرف أصل المسألة، منين؟ من واحد، من اثنين، من ثلاثة، من أربعة، وهكذا. قال: الفروض ستة، وهذه مرت معنا أكثر من مرة: نصف وربع وثمن وثلث وثلثان وسدس. واضح لكم؟ طيب، نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس، وأصولها سبعة. لاحظ، أصولها سبعة. عندنا الآن سدس لابد منه ستة، صح ولا لا؟ ثمن ثمانية، ربع أربعة، نصف اثنين، هذه أربعة لابد منها، صح ولا لا؟ وعندنا الآن إذا اجتمع ثلث وربع منين؟ من 12. إذا اجتمع ثمن وثلث أو ثمن وسدس من 24. إذن عندنا اثنين، وعندنا ثلاثة ثلث، وعندنا أربعة ربع، وعندنا ستة وعندنا ثمانية، وعندنا 12، وعندنا 24. هذه هي أصول المسائل، وأصولها سبعة. اللي هي 2 أصل النصف، 3 ثلث، 4 الربع، 6 السدس والنصف والثلث والثلثان، 8 الربع والثمن. ولا يمكن يصير فيها، إذا قلنا من 8 خلاص معناه أن فيها زوج أو زوجة، يعني ما يجتمع الربع والثمن أبدا. وعندنا 12 اللي هي ربع وسدس أو ثلث وربع، وعندنا 24 اللي هي ثمن وثلثان أو ثمن وسدس أو ثمن وثلث وحده. قال فالثمن وحده أو مع النصف من 8. لاحظوا ما قالوا الربع، لماذا؟ لا يجتمعان الربع والثمن، مستحيل يجتمعان. ليش؟ لأن يعني زوج وزوجة. طيب قال والربع وحده أو مع النصف ها من 4، يعني قد يكون في المسألة نصف وقد يكون فيها ربع، مثل زوجة ها وبنت أخت شقيقة، لا زوجة وبنت، لا البنت تحجب الزوجة من الربع إلى، لكن يقول زوجة وأخت شقيقة. طيب والثلث والثلثان من 3 والنصف من 2، هذا واضح. فهذه الأربعة لا تعول. لماذا لا تعول؟ قالوا لأنها عادة تستغرق الفروض وفيها المسألة. طيب وإذا كان مع النصف سدس أو ثلثان أو ثلث فهي من 6، يعني عندنا ثلث وسدس أو سدس ونصف تلقائيا من 6 وتعول إلى 10. هذه أكثر المسائل عولا، تعول إلى 10، تعول إلى 7 وإلى 8 وإلى 9 وإلى 10، كلها تعول إليه، تعول إلى 7 وإلى 8 وإلى 9 وإلى 10 اللي هو أصل 6. وإن كان مع الربع أحد الثلاثة، وش معنى الثلاثة؟ اللي هي الثلث أو السدس أو الثلثان. وإن كان مع الربع أحد الثلاثة فهي من 12، والمقصود بالثلاثة هنا هي الثلث والثلثان والسدس. وتعول على الفرد إلى 17. ما معنى الفرد؟ يعني تعول أفرادا، أفرادا. مش معنى أفرادا؟ يعني عدد فردي، يعني تعول إلى، شارك معي حبيبي، إلى 13 مش واحد، هي المسألة من 12. إذا كنا تعول أفرادا عدد فردي اللي بعد 13 إلى 17، عندنا 13 15 و17، عندنا 13 و15 و17. وتعول على الفرد، يعني العدد الفردي 13 و15 و17. وإن كان مع الثمن أحد الثلاثة، ما المقصود بالثلاثة؟ ثلث ثلثان سدس، فهي من 24. تعالوا أعطونا مسألة فيها سدس وثمن. عندنا مسألة، عندنا بنت وزوجة وأم فيها ثمن وسدس. وش الثلث؟ منين الثلث؟ عفى الله عنك، نصف وسدس وثمن من 24 تلقائيا. طيب لو تعول إلى 27، تعول مرة واحدة، وهذه بخيلة، تعول مرة واحدة. فإذا لم ينقسم سهم فريق عليهم، إذا لم يكن ينقسم سهم فريق عليهم قسمة صحيحة ضربت عددهم. تعال معي إلى أي قسمة. لو كان عندنا مثلا 5 أولاد، وعندنا مع الأولاد أب وأم، الأم كملها سدس، والأب كمله أب يرث فرع سدس مع الفرع الوارث تلقائيا نقول سدس. وعندنا كم ولد؟ خمسة. إذا أعطينا الأب سدس واحد والأم سدس واحد كم يبقى من المسألة من الستة؟ ضعيف الرياضيات أنت، يبقى أربعة. الأربعة تنقسم على الخمسة مباشرة نضرب في رؤوسهم، خمسة بأربعة بعشرين وهكذا. شوف المؤلف يقول فإذا لم ينقسم سهم فريق عليهم قسمة صحيحة ضربت عددهم. مش معنى عددهم؟ عدد رؤوسهم، عددهم يعني عدد رؤوسهم. أو وفقه، مش معنى وفقه؟ يعني اللي هو يوافق به، يوافق بالنصف، يوافق بالربع، يوافق بالثلث. اضرب وفقه أو وفقه، وفق رؤوسهم مع السهام. مثل لو كانت مثلا السهام ستة والرؤوس أربعة، الآن تنقسم الستة على الأربعة؟ تنقسم؟ ما تنقسم. لكن بينهم موافقة ولا ما بينهم؟ وشوف الموافقة؟ ها؟ لا، اثنين يا أخوان، يعني اقسمها على اثنين. الأربعة على اثنين اثنين، والستة على اثنين ثلاثة. إذن بينهم موافقة في النصف، فهنا تضرب اثنين في أصل المسألة. أو وفقه في أصل المسألة وعولها فما بلغ فمنه تصح. يعني مثلا اللي في الأبناء قلنا تصح من عشرين، لأن ضربنا رؤوسهم خمسة في أصل المسألة في أربعة، هنا في أربعة تصح من عشرين. طيب إذن عندنا اثنان، لأن الآن أصل المسألة اثنين لكل مسألة فيها. ها إذا بغينا نحط، هو المؤلف يقول اثنين ثلاثة أربعة ستة ها ثمانية اثنى عشر أربعة عشرين، اثنين لكل مسألة فيها، لازم تكونوا معي يا أخوان، فيها نصف أو نصفان. لو كان عندنا الآن بنت سليم وأخت شقيقة، سلم كم؟ واحد واحد كذا. شلون ورثت الأخت الشقيقة النصف؟ فتح الله عليه، تعال يا من قلت التعصيب، لا تظنوني بختار له. تبي بيع الصابون ها، ولا تبي الصلاة في الطائرة؟ صلاة في الطائرة. طيب إذا نقول اثنين لكل مسألة فيها نصف أو نصفان. طيب ثلاثة لكل مسألة فيها ثلث ها أو ثلثان، بس وقف، ثلث أو ثلثان. طيب ماشي، أو ثلثان، أو ثلث وثلثان. طيب أربعة لكل مسألة فيها ربع ونصف، أحسن. ستة لكل مسألة فيها سدس أو سدسان أو ثلاث تستاس أو سدس وثلث أو سدس ونصف أو ثلثان وسدس، يعني وسدس. طيب ثانية لكل مسألة فيها ثمن ونصف، ربع ما يأتي. طيب اثنى عشر لكل مسألة فيها ربع وسدس أو ربع وثلث، أربعة وعشرون لكل مسألة فيها ربع وثمن أو سدس وثمن. طيب قال المؤلف فإذا قسمت أو قسمت فكل من له شيء من أصل المسألة فاضربه في العدد المضروب فيها. أنت الآن مثل مسألة الأبناء ما ضربنا رؤوسهم خمسة في أصل المسألة، يعني بغيت الآن تعطيه مضروب اللي من أصل المسألة مضروب في مضرب اللي هو ضرب أربعة أو خمسة، وهو له إن كان واحدا وإلا قسم عليه، يعني إن كان أكثر من واحد يقسم عليه. ولو انكسر على فريقين، إذا كان انكسر على فريقين تنظر بينه وبين النسب الأربع. وش النسب الأربع؟ المماثلة، مثل يعني أربعة وأربعة، اثنين واثنين، أو المداخلة مثل ستة ها تسعة وثلاثة، ستة وثلاثة، يعني الصغير يدخل في الكبير، أو موافقة، أي نعم موافقة بجزء من النصف أو الربع أو الثمن أو كذا، مثل ستة وأربعة، مثل ستة وثمانية كذا. طيب، أو المباينة، كل واحد ما له علاقة الثاني، سبعة ثمانية خمسة سبعة وهكذا. طيب، ولو انكسر على فريقين فأكثر، فإن تماثل كستة وستة أجزأك واحد، وإن تناسب يعني تداخل مثل أربعة وثمانية أجزأك الأكثر، وإن تباين كثمانية وسبعة ضربت ذا في ذا، يعني أحدهما في الآخر في أصل ثم في أصل مسألة، وإن توافق كأربعة وستة ضربت وفق أحدهما في الآخر ثم في الأصل كما بلغ فمنه تصح. هذا الباب بارك الله فيكم هو لتصحيح المسألة. شلون تصحيح المسألة؟ يعني أي مسألة، الآن عندك فروق، عندك سدس وعندك ربع، عندنا مثال فيه زوجة وفيه بنت وفيه أم، زوجة وبنت وأم، البنت كم منها؟ والزوجة ثمن، والأم من كم؟ تلقائيا منين؟ من 24، سدس ثمن من 24. هنا تضبط المسائل، إذا كانت فيها ثلث وربع من 12، إذا كان فيها نصفان من 2، فيها ثلث ثلثان من 3، فيها سدس فقط أو سدسين أو 3 أو ثلث مع أو ثلثين من 6 وهكذا. واضح ولا مو واضح؟ النبي فرضيين يقسمون، الناس فرضيين يقسمون المسائل. إذا كنتم أنتم الآن ما تهزوا رؤوسكم للفهم، فكيف بالأخوات اللي ما يعني يمكن ما يستطيعون أكثر لبعدهن، ليس لقصر فهمهن معاذ الله، وإنما لبعدهن عن، خلونا نفهم، لابد نقسم المسائل، ما يبين أنت بكرة لحنا نقسم المسائل إن شاء الله بإذن الله. ها والله سبورة هذا طريق الفرضيين، لكن هذا يحتاج وقت طويل. طيب ها لماذا سمي العول عول؟ ها هذه مسائل في بيع الصابون، اللي بيجاوبنا بيعطيه مسائل في بيع الصابون. إن حصل واحد ما أخذ كتاب أحبه إلي، وإن ما حصل بنلجأ لمن أخذ بعد الله. أنت ما أخذ فضل منها، يعني فيه سياسة يعول يعني يكسر، ما واضح فيه يعني. الآن الأنصبة أكثر من السهام ولا أقل؟ العول الأنصبة أكثر ولا أقل؟ الأنصبة في العول أكثر ولا أقل؟ لا خلوا اللي جاءوا، هو الآن بيأخذ الكتاب، أخذها أخذها إن شاء الله. خلوا العول زيادة في الأنصبة ولا أقل؟ انتبهتوا يا أخوان؟ أنا ترى قصدت أني أأكد، لأن دائما تخلطون بين الرد وبين العول. الرد الأنصبة ها، لأن عندنا الآن بيجيهم سهام سم أخي، لا عندنا طال عمرك في العون، عندنا مسألة فيها بنت وفيها أم ها وفيها أب، يعني بنتين، فيها بنتين وأم وأب وزوج، كملة زوج. طيب السدس. نعم فين شوف اي طبعا تقيم 24 واضح الان. شوف حبيبي الان شوف هل زادت انصباء الورثه ولا قلت؟ زادت ولا قلت انصباء الورثه هنا؟ زادت ولا قلت؟ قلت يا حبيبي يا حبيبي. شوف الان الزوج يبي ياخذ الربع صح ولا لا؟ يبي ياخذ حتى زوجه ولا زوج؟ زوج. الربع وين؟ زوجة حتى الثلاثة. لكن له زوج يأخذ أكثر ولا تكون من 24 تكون من 12. لكن هو واحد زوجه خلها زوجة فبي تأخذ ثمن. ثمن الأربع وعشرين كم الآن؟ هي أخذت ثلاثة من 27 ما أخذت ثلاثة من 24 حبيبي. قلت الأنصب ولا زادت؟ صعبت معي؟ صعبت؟ خلاص واقف اقرا ها ايه الكتاب. اسف الله خير اعطوا اجيرها اجرى وقبل ان يجلس عرفها. طيب ها اقرا. عفى الله عنك. باب الرد اذا لم يكن عصبه رد ما فضل عن ذوي القروض عليهم على قدر قروضهم الا الزوجين، فان انكسر على احدهم فخذ عدد سهامهم من اصل سته واجعله اصل المساله. ومتى مات بعض الورثه قبل قسم التركه فهي مناسقه، فان كان ورثه الثاني كالاول قسمت التركه على من بقي منهم على مساله الاول، والا قسمت التركه الاول فما حصل للثاني منها ان انقسم على مسالته صحت المسألتان مما صحت منه الأولى، وإلا وافقت بين سهامه ومسألته وضربتهما أو وفقهما في الأولى فما بلغ. وضربتها عندك تهما؟ لا ضربتها. وإلا وافقت بين سهامه ومسألته وضربتها أو وإلا وافقت. هي وافقت يعني اما ان اما ان تنقسم يعني تصير تصح الجامعه الاولى، والا وافقت يعني توافقت بالنصف او بالربع او كذا فهنا ضربت الوفق. نعم. والا وافقت بين سهامه ومسالته وضربتها او وفقها في الاولى فما بلغت صحت منه. ثم من له شيء من الاولى مضروب في الثانية أو وفقها، ومن له شيء من الثانية مضروب فيما مات عنه أو وفقه، وكذا تصنع في الثالث ومن بعده. قال باب الرد، قال المؤلف باب الرد. والرد في اللغة الصرف والرجوع، الصرف والرجوع، وفي الاصطلاح صرف الباقي بعد الفروض على ذوي الفروض النسبية بقدر فروضه. صرف الباقي بعد الفروض على ذوي الفروض النسبية بعد بعدد فروضهم عند عدم العصبة، يعني بمعنى أن نرد عليهم بقدر أخذهم فروضهم السابقة، أو أحسن أو هو عكس العود، أو هو عكس العود، يعني زيادة في أنصباء المسألة نقص في سهامها. انتبه، عكس العود تماما، زيادة في أنصباء الورثة نقص في السهام. خذ مثال يا من سألتني عن العود، خذ مثال. لو عندنا مسألة ما فيها إلا بنت فقط، البنت كم ترد؟ طيب والنصف الثاني وين يروح؟ نرد عليه. زاد نصيبه ولا نقص؟ عكس العوز تماما. واضح؟ أيوة واضح لكم، عكس العول تمام. طيب قال إذا لم يكن عصبة، طبعا احنا قلنا قبل نقدم أصحاب الفروض ثم بعدهم من العصبة ثم الولاء، إن وجد ولا كما سيأتينا، فإن لم يوجد نقدم الرب، فإن لم يكن نروح ذوي الأرحام. إذا لم يكن عصبة ربما فضل من عن ذوي الفروض عليهم على قدر فروضهم. يعني لو عندنا في المسألة السابقة بنت وأم، الأم كم تتأخذ والبنت والباقي نرد عليه، نرد عليهم قدر فروض، فتأخذ البنت يعني نصف وهذه تأخذ سدس، بحيث أنه لا يبقى شيء إلا الزوجين ساكين ما يرد عليه، يعني ما يرد على الزوج من تركة زوجته ولا الزوجة من تركة زوجها. لماذا؟ اللي يبي يعرف نبي نعطيها الكتاب، وهو المخالفات الشرعية عند المرأة المسلمة. وأتمنى أن يكون لأحد الأخوات، خلوا لأحد الأخوات مو بحسن سلم يسلم هذا مطالبة. ها؟ هذه ورقة هي طالبنا بكتب. وش طالبة؟ تطلب كتب؟ الحمد لله. أنا قلت قبل ولا لا يا إخوان؟ أنا منصف ولا لا؟ أنصفت الأخوات، فأنا قلته قبل، فهذا للأخوات لأنه يناسبهن. طيب نبي نعطيه كيف يحج المسلم ويعتمر، من اللي يجيب؟ من اللي يجيب؟ ها؟ واحد ما أخذ كتاب، ما أخذ؟ تفضل. لماذا لا يرد عليهم؟ لا ها فرض والتعطيل الزوج. لماذا لا يرد عليهم؟ فصوت لا لا يا شيخ، يرد على الأم يتعصب، على البنت ما يتعصب. ها ها الأبوان لا يسقطان ويرد عليه. فصوت الله عليك. لا إجابتين يستلم أو ما أهل العلم قالوا أنه بالاتفاق لا يرد عليه، يعني محل إجماع أنه لا يرد عليه، لكن هذا ليس بمسلم، بالعكس هي مسألة محل خلاف. وهناك من يقول يرد على الزوجين، لكنهم قالوا لا يرد عليهم لأن إرثهم بمحض الزوجية وليس بمحض القرابة النسبية. ونحن نقول في الرد، تعريفنا للرد ما هو؟ تعريفنا الرد ها ذوي الفروض ها النسبية، وهم منهم الزوجين. تفضل يا اخي كريم. ها اي يخرج الزوجين. طيب قال فان انكسر على احدهم فخذ عدد سهامهم من اصل ستة واجعله اصل المسألة. لماذا قلنا من اصل ستة؟ احنا قلنا الاصول كم؟ يوصل المسائل سبع. المؤلف يقول خذ بس من اصل ستة. لماذا؟ اللي يبي يجيب سنعطيه ها سنعطيه هذا كتاب، هذا كتاب ترجم الى عدد من اللغات ولله الحمد منه اركان الاسلام، وهو كتب لي الاصل انه للمسلمين حديثا وترجم بعدة لغات. فاللي يجيب انا ودي واحد ما اخذ كتاب. عرفت السؤال؟ لماذا قال المؤلف من اصل ستة؟ ها انت ما اخذ كتاب؟ ما اخذ؟ تفضل. هاي شك، هو الان المؤلف طلع جميع اصول المسائل، اصول المسائل قلنا سبعة اثنين ثلاثة واربعة وستة وثمانية واثنى عشر واربع وعشرين، المؤلف طلعها كلها الا ستة. لماذا؟ من يجيب؟ من يجيب؟ تفضل. ها ها ها بعد يدك تجاوب ما صح، وغيره وغيره الثمن والربع، غير الثمن والربع، الثمن والربع كمل والـ12 والـ24 كل نهائها فيها أحد الزوجين يا أخوان، ما قلنا لكم قبل قليل كلها فيها أحد الزوجين؟ هذه قلنا إذا فيها ثلث وربع أو ثمن وسدس، فـ24 و12 و4 و8 هذه نطلعها لأن ما عندنا زوجين، صح ولا لا؟ طيب الآن لماذا طلع 2 و3؟ ها؟ لماذا طلع على 2؟ ايش قلت قبل قليل أنا؟ قلنا أن الفروض تستغرقها ما يبدأ رد أبدا، لأنها 2 فيها نصفين، هاي ما فيها نصفين عادة، و3 فيها ثلث أو ثلثين، فهي تستغرق عادة، فلم يبقى إلا 6. طيب قال ومتى مات بعض الورثة قبل قسم التركة فهي مناسخة، فإن كان ورث الثاني كالأول قسمت التركة على من بقي منهم على مسألة الأول. مثال ذلك، لو كان عندنا شخص أخ مات عن أو أب مات عن ها ابناء لا يرثه إلا الأبناء الثلاث، ثم مات واحد منهم عن أخوي ولا يرث لهم، نجعل مسألة الثاني مثل مسألة الأول تماما، لأن الأرث انتقل من الأب إلى الأبناء، ما يرث إلا الاثنين، سقط واحد فتحول إرثه إلى من؟ إلى أخوي. واضح؟ فالمؤلف يقول فإن كان ورثة الثاني كالأول، يعني هم بقية ورثة الأول، قولك الأول هنا يعني بقية ورثة الأول لم يتغير من إرثهم شيء ولم يزد أحد منهم، كان يكون الميت مات عنهم، فهنا قسمت التركة على من بقي منهم على مسألة الأول. وإلا قسمت بتركة الأول فما حصل للثاني منهم، يعني إذا تغيرت حط مسألة الثاني، وإن كانوا 3 حط مسألة الثالث، وإن كانوا 4 حط مسألة للرابع، ثم تنظر بين المسائل. وإلا قسمت بتركة الأول لما حصل للثاني الميت الثاني، حيث يجعل له مسألة مستقلة للثاني منهما، إن انقسم على مسألته صحة المسألتين صحة منه الأول. يعني لو كان المسألة الثانية انقسمت السهام على المسألة الثانية، هل نحتاج إلى جامعة ولا تكون الأولى هي الجامعة؟ تكون الأولى هي الجامعة، لأن الآن السهام منقسمة، فإذا كانت السهام مثلا 12 والمسألة من 6، 12 تنقسم على 6 ولا ما تنقسم؟ تنقسم، فتكون المسألة هي الأولى تماما. قال على مسألتي صحة المسألتان إن صحت من الأولى، وإلا وافقت بين سهامه ومسألته، يعني صار بينهما موافقة، وضربتها يعني المسألة، ضربتها أي المسألة، وضربتها أو وفقها في الأولى فما بلغت صحت منه، ثم من له شيء من الأولى فمضروب في الثانية أو وفقها، ومن له شيء من الثانية مضروب فيما مات عنه أو وفقه، يعني نصيب الأول وكذا تسمع في الثاني والثالث وهكذا. إذن تلاحظون أن الشخص إذا كانت المسألة نفسها فلا إشكال في ذلك، وأما إذا اختلفت يعني تعدد الأموات نظرت بين مسألة كل ميت وسهامه بالنسب السابقة. إذن عندنا الآن عندنا أكثر من ميت، هذه المسألة نادرة طبعا، عندنا أكثر من ميت الآن، فإن كان ورثة الثاني هم ورثة الأول فلا إشكال، صح من الأول. إن كان ورثة الثاني اختلف إرثهم من الأول أو زاد معهم غيرهم كابن تزوج جمعها، فنجعل له مسألة مستقلة، ثم ننظر بين مسألته وبين سهامه من الأول من الميت الأول، فإن انقسمت سهامه على مسألته أيضا صحت ما صحت المولى. إن لم تنقسم نأخذ الوفق ونضربه في أصل المسألة الأولى تكون هي الجامعة. من له شيء من المسألة الأولى يضرب بماذا؟ بالوفق. ومن له شيء من بوفق المسألة، ومن له شيء من المسألة الثانية يضربه بما ضرب به ضربت به المسألة. ثم إذا كان يرث من الجهتين تجمع نصيبه، وهكذا. هذه المناسخات. طبعا المناسخات قد يكون الميت 1، 2، 3، 4، 5، يتعدد الميت. هنا متى نلجأ إليها؟ نلجأ إليها إذا تأخرنا في قسمة التركة حتى مات ميت آخر، يعني وارث من الميت الأول. وطبعا هذا خطأ، المفروض أن لا نتأخر، المفروض أن تقسم التركة مباشرة، لكن بعض الناس يكون حالتهم واحدة فيؤخرون القسمة. فضل يا شيخ. هذا نظر. هناك من لا يقسم على المناسخات نهائيا، يجعل لكل ميت مسألته ويعطيه نصيب. أي نعم نعم، هذا أيسر وأسهل، لكن الفرضيين جعلوها بهذه الطريقة، ومنهم من زادها على شكل القراريط لما يخفاكم. لكن نحن نقول إن الذي يقسم انقسم على طريقة فرضيين فلا إشكال، وإن جعل لكل ميت مسألة مستقلة فلا إشكال في ذلك. نحبق أسخط، لأن بعضها ينسخ بعض، لأن بعضها كيف هي أن لا أن يموت ميت ولا تقسم تركته حتى يموت من ورثة ميت أو أكثر. نعم. عفى الله عنك. باب ميراث الخنثى. الخنثى المشكل من له ذكر وفرج، فيعتبر فيها أحواله، فإن رجي انكشاف حاله أعطي ومن معه اليقين، وإلا أعطي نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، وكذا زيته وجراحه، ولا يزوج بحال. وموانع الإرث والحجب 3: الرق واختلاف الدين، والقتل بغير حق، ومن بعضه حر يرث ويحجب بقدره. وإذا جهل أول المتوارثين ورث كل صاحبه من كلاد ماله دون ما ورثه من الميت معه، ولو ادعى كل ورثة سبق الآخر ولا بينه، أو تعارضتا حلف كل ولا توارث كما لو ماتا معا. قال المؤلف رحمه الله: باب ميراث الخنثى. خنثى المشكل، وهو من لا يعرف أذكر هو أم أنثى، يعني يكون فيه علامة الذكورة وعلامة الأنوثة، أو لا توجد فيه علامة أصلا. طيب، هل يجلس مع الرجال ولا يجلس مع الإناث؟ أنا ما قلت فيه. أنا قلت كنا يحكم. أنا قلت هل يجلس مع الإناث ولا يجلس مع الذكور؟ لا أحسن، نبي نعطيك كتاب. أنت تعبر الرؤى، تعبر الرؤى. هذا ضوابط تعبير الرؤيا، ضوابط تعبير الرؤيا. طيب هذا كيف نوصله للأخوات؟ طيب نبي نسأل سؤال للأخوات وتأتينا الإجابة مكتوبة، وسنحجز لهن كتابين. لنحجز لهن كتابين. طيب بس شلون من يسلمه؟ هو اللي يسلمه يعني؟ طيب خلنا معك لنعلمك من تاخذه من الاخوان. طيب، السؤال الأول للأخوات، ما الفرق بين الرد والعود؟ ما الفرق بين الرد والعود؟ والسؤال الثاني، السؤال الثاني، ما هي أكثر أصول المسائل عولا؟ ما هي أكثر أصول المسائل عولا؟ طيب، المؤلف يقول: باب ميراث الخنثى. أحكام الخنثى على نوعين. نوع، أنا بخوك يا أخي وعطنا كتاب، يجلس حسب ميوله، قد يكون ميوله للإناث فخلاص يأخذ ويتحجب، وقد يكون ميوله للذكور، وقد يكون ميوله للذكور، فهو يجلس حسب ميوله. لكن الغالب في من عرفنا من هذا النوع أنهم مع الرجال، غالب من عرفنا، لكن هناك من يجلس مع النساء ثم يتبين بعد يعني 10 سنوات 15 سنة أنه ذكر. وهنا أنبه إلى خطأ مهم جدا تطالعنا أحيانا بعض وسائل الإعلام، أنه تحول فلان من رجل إلى، أو تحولت فلانة من امرأة إلى، هذا مستحيل، هذا مستحيل، هذه جرأة على الله جل وعلا والعياذ بالله. ربنا جل وعلا يقول: يهب لمن يشاء ويهب لمن يشاء أو يزوجهم وإناث ويجعل من يشاء عقيم. يستحيل أن يتحول ذكر إلى أنثى أو تتحول أنثى إلى، ولهذا نتحداهم أن يأتوا لنا بامرأة ولدت ثم تحولت إلى رجل، أو يأتوا لنا برجل ولد له ثم تحول إلى أنثى، مستحيل. لكن يكون عندنا إنسان مشكل ثم تجرى له عملية وكان الناس يظنون أنه رجل لكنه في الحقيقة أنثى أو العكس. ورحمة الله، وأنا في بداية مناقشتي للرسائل العلمية قبل 30 عاما ناقشت رسالة حول الخنثى المشكل، ويعني مما في ذلك الوقت انتشر أنه يعني يتحول، قلت هذا مستحيل. والآن يحاول الرجال أن يتأنثوا، وتحاول النساء أن تترجل، لكن مع ذلك هو لا يتحول، هو يأخذ طباعها والعياذ بالله. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: ها، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالنساء. فالشاهد أنه يستحيل أن يتحول، لكن قد يكون مشكلا، وهذا أمر طيب. عندنا له أحكامه على نوعين، نوع لا يختلف، نوع لا يختلف سواء كان ذكرا أو أنثى، ونوع يختلف. من يذكر لي النوع الذي لا يختلف فيه الحكم بين المرأة والرجل؟ لا غيرك يا شيخ، ما أخذت كتاب؟ ما أخذت كتابا؟ يا من رفعت يدك أنت؟ أنت بطاقية؟ إيه؟ ها؟ لا لا لا لا لا، شوف، لا يختلف الحكم بين الرجل والمرأة، في أحكام شرعية لا فرق بين الرجل والمرأة. ها؟ لا لا لا لا لا لا لا يا أخوان، أحكام شرعية عندنا لا يختلف، تختلف بين الرجل والمرأة، كلهم واحد فيها، لا غيرك. ها؟ نعم. ها؟ عطنا حكمين، وش ال ها؟ لا ها؟ لا تختلف، المرأة ما تحيض؟ الله يعفو عنك. لا ها؟ تفضل. ارفع صوت. لا يختلف شيء. ها الزكاة هو صحيح، زكاة هو الفقه، لكن ترى باليمن أخذ، لكن ترى نشوف أنت معلمك أحد ها؟ يعني سبحان الله أنا لا حالي أنه جايت برقية ومع ذلك بسامح لأن هذا علم. طيب المهم يا أخوان اللي ما تختلف فيه الفطرة، الفطرة والزكاة. لو عند المرأة 1000 ريال والرجل عندها 1000 ريال هل يختلف زكاتها؟ زكاة الفطر اللي واجب على المرأة والواجب على الرجل واحد ولا لا؟ ها؟ فرض رسول الله، حديث ابن عمر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو من زبيب أو من أقط أو من بر أو شعير على الذكر والصغير والحر إذا لا فرق. هذا لا يختلف، هذا ما في حاجة نبحث هل هو ذكر أو أنثى، لكن هناك أحكام يختلف فيها الذكر عن الأنثى، مثل الميراث اللي نحن صدده الآن، ومثل الدية، ومثل الشهادة، ومثل الجراح، صح ولا لا؟ يختلف الذكر عن الأنثى، فنقول أحكام الأنثى على نوعين، نوع لا يختلف فيه الذكر والأنثى هذا لا لا نبحث فيه، ونوع يختلف وهو الذي نحتاج إلى تمييز الخنثى أذكر هو أم أنثى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: طيب وجود الخنثى الآن كثير ولا قليل؟ قليل مع الكشافات الحديثة وهذا قليل جدا، لكنه موجود يا أخي، قد تستغربون موجود. عرضت علي مسألة قبل سنتين عجيبة جدا، طالب في ثالث ثانوي، شوف في ثالث ثانوي طالب، والدكتور اتصل بي وقال لي هذا أنثى، وإني لي الآن 6 سنوات مع أبيه أحاول مع أبوه من يوم أولى متوسط، أقول له اتق الله ترى هذا كل ما يكبر كل ما تتعذر المسألة، يقول أبوه رافض، يقول خليه، واللي يقول أنا مكتشف أنه الأمر مو سهل، هي موجودة، لكن مع ذلك في ظل الاكتشافات الآن، لأن سبحان الله يعني الآن في اكتشاف المبكر يقولون أنه إذا أعطي هرمونات معينة تزيد نسبة الذكورة أو الأنوثة، هذه أمور طبية ما نبحث. طيب الخنثى المشكل من له ذكر، إيش معنى ذكر؟ عضو آلة ذكر يعني، وفرج يعني فرج امرأة، فيعتبر فيها أحوال. شلون يعتبر فيه؟ الفقهاء رحمه الله من الدقة بمكان قالوا نعتبر بالمكان الذي يبول منه، إن بال من مسلك الذكر يعني نفرض أن الذكر طبعا قلنا لذكر مو ذكر حقيقي، شفتوا السالون، تعرفون السالون؟ تعرفونه ولا ما تعرفون؟ يعني اللي ينبت هنا هذا مثل، ويكون له ثقب بسيط جدا، فيقولون انه يبول من نحكم بانه. طيب لو بال منهما مش نحكم؟ لا نقول بالاشفق. طيب او بال منهما معا وقت واحد، بل أكثر، فتح الله عليه والله تستاهل تفضل بالأكثر. طيب ما في واحد أكثر من واحد، بال منهما في وقت واحد بكمية واحدة، يبقى مشكل، يبقى مشكل، يبقى مشكل، لا فيعتبر فيهما أحواله، يعني هل هو رجل أو امرأة، فإن رجي انكشاف حاله أعطي ومن معه اليقين، هذا الميراث. يعني حنا الآن نتوقع أنه إذا كبر يتبين أمره، والورثة كانوا نبي نقسم، حنا ما ندري ذكر ولا أنثى، نقول نعطيهم اليقين، وشلون نعطيهم اليقين؟ يرثوا بست تقديرات. يقول ست، لا لا لا لا لا, لا مو ست تقديرات. يرث كم تقدير؟ لا تقديرين، ذكر أو أنثى. طيب نشوف الأكثر له، قد يكون الأكثر ذكر وقد يكون الأكثر أنثى. يعني مثلا إذا كان في فروض كثيرة فتقديره أنثى، لأنه مثل بنت تأخذ النصف، ولو كان ذكر يرث الباقي تعصيه. فحنا نشوف الأكثر إرثه فنعطيه الأحظ، ونعطي بقية الورثة اليقين. إذا كان يحجب أحد منهم ها خليه يحجبه، ولا لا خليه يحجبه. إذا كان أحد منهم يحجبه حجب نقصان خليه يحجبه، ونبقي. فالمؤلف يقول فإن رجي انكشاف حاله أعطي ومن معه اليقين، وإلا أعطي نصف ميراث ذكر نصف ميراث. يعني إذا أشكل ولا عرفنا ولا استطعنا العدل نعطيه نصف ميراث أنثى ونصف ميراث ذكر. وكذا ديته وجراحه، يعني نعطيه نصف دية أنثى ونصف دية ذكر لو مات داس أحد أخطأ عليه. وكذا جراحه، لو أحد جرحه رجله قطع رجله قطع يده قطع أصبعه. ولا يزوج بحال. لماذا لا يزوج بحال؟ لماذا؟ بسم لأنه ليس بذكر نزوجه أنثى، وليس بأنثى نزوجها ذكر، فلا يزوج بحال. طيب قال وموانع الإرث، هذه مرت معنا موانع الإرث والحجب ثلاثة: الرق واختلاف الدين والقتل بغير حق. لاحظ المؤلف يرجح أن القتل غير حق، أما القتل بحق لو كان قصاص أو كان حنان الله وإياكم زنا أو كان ردة أو غيره، هذا القتل يعني لا يمنع الإرث إذا كان بحق، أما إذا كان بغير حق فيمنع. لماذا يمنع؟ قالوا لأنه استعجل شيئا قبل أوانه فيعاقب بحرمانه، ولأن لو لم نمنعه من الإرث لا ها أقدم بعض الورثة ممن لا دين لهم ولا خلاق على قتل مورثهم، على قتل مورثهم. طيب بغير حق. ومن بعضه حر يرث ويحجب بقدره، يعني بقدر حرية، لو كان نصف حر يعني إنسان اعتق نصف يملك أثنين، واحد اعتق نصفه وبقي نصفه يبي يشتري نصف الباقي، فهو يرث بنصفه الحق، وهكذا فطرته، وهكذا يعني ديته، كل شيء يكون على النص. على النص. من اللي يسأل هنا؟ في واحد يسأل هنا اللي ها إنه عقب يرث حوالي السيارات، يعني هذا ما يرث على الكلام هنا، ما يرث يعني الكلام بالقتل بحق فقط، لكن قتل الخطأ هذا خطأ، ولهذا لا يورث من حتى المعمود الآن لا يورث. والمسألة محل خلاف مشهور بيننا، فلو مات الولد مع أبيه أو الأب مع ابنه لا يرث منه، في منهم من يقول في ديته ومنهم من يقول لا يرث نهائيا، والمسألة محل خلاف. ثم قال المؤلف وإذا جهل أول متوارثين متوارثين، هذا باب الغرقى يعنونون له باب الغرقى والحجمة ونحوه. وإذا جهل أول المتوارثين ورث كل صاحبه، ورث كل واحد منهم صاحبه من تلاد. ايش معنى تلاد؟ قديم. من تلاد يعني قديم ماله دون ما ورثه من الميت معه. لماذا لا يرث من هذا؟ لو كان يبي يرث من الجديد يلزم عليه الدور، هذا يبي يرث منه وهذا يبي يرث منه وهذا يبي يرث منه، فيلزم الدور كما يقولون، فهو يرث من القديم فقط ولا يرث من الجديد. ولو ادعى كل وكل ورثة واحد سبق الآخر ولا بينه أو تعارضت حلف كل ولا تواضع. يعني الآن مات اثنين، مات اثنين ابن وأبوه في حادث واحد، الإخوة إخوان الابن يقولون أخونه لميت قبل عشان يرث من الأب يرث منه. وأبناء الأخ يقول لا أبونا جدنا هو اللي ميت قبل عشان يرث أبوهم. فادعى كل ورثة ميت أن الآخر هو الأسبق موتا ليستفيد ولا بينة ما لا تختلف. أو جاء كل واحد بينة هذا جابه شاهد وذولا جابه شاهد تعارضت البينتين فلا نجد ها؟ أو لم نعلم ما علمنا أو ثبت لنا أنهما ماتا معا فإن بقي الأمر مشكلا ها؟ فنورث هذا من هذا ونورث هذا من هذا. شلون؟ نفرض أن هذا مات قبلا فنورث منه أحمد، تفرض أن أحمد مات قبلا فنورث منه عبد الله. واضح؟ إذا علمنا موتهما معا أو جهلنا أو لم يكن بينا فإن تيقن الموت معا فلا إثم، إن تيقن أحدهما مات قبل فلا إشكال، صح ولا لا؟ إن تعارضت البينات نورث هذا من هذا وهذا وهذا من هذا. قال حلف كل، يعني حلف ورثة كل ميت أن ميتهم مات بعد الآخر من أجل أن يجر حظا لأنفسهم يرث. ولا توارث هنا كما لو مات معا، يعني إذا علمنا موتهما معا، إذا علمنا موتهما معا. طيب ونقف على المفقود، نقف على المفقود. طيب خلنا نسأل، خلص الكتب اللي مات هذا مع ما ها ارفع صوتك واحد واحد في كتاب البارح. من هو من هو اين هو اين هو؟ انت سجلت اسمه؟ انا قلت صح ذكرت انت هو انت قريب من تفضل يا اخي. طيب نبي نسأل سؤال يا اخوان، ما الفرق بين العول او ما بعد اجابة النساء؟ طيب خلوها عندنا مسألة فيها زوجة وجدة وام، اجب وجدة وام، زوجة وجدة وام ها الا ثالث فقط. هذه مطوية عن الإرهاب، وهذه مطوية فقه الجهاد ومفهومه الخاطئ، وهذه كيفية كيف تتخلص من السحر، وهذه إتحاف أهل العصر في مسائل جمع الصف. هذا الكتاب اللي قلتكم هذا يعني أحد الأخوة أحد الدعاة أخرج منه مطوية، فنبي نوزع هذه ها ارفع صوتك أنت بحاجة إليها، أجب على سؤالي وخذ. طيب عندنا سؤال، مات رجل عن زوجة وزوج، أجب بسرعة، مات رجل طيب ها سؤال لك أنت، هذه كيف تتخلص من السحر مطوي ولا تبع الإرهاب لا عن فقه الجهاد؟ فقه الجهاد ترى فقه الجهاد الخاطئ، أنا كاتبين هنا فقه الجهاد ومفهومه الخاطئ، صححت مفهومه عند بعض الناس الذين يخطئون ويوسعون فيه. طيب أسألك، مات رجل عن أم وأب وجدة وجد، وأب وجدة وجد ها؟ الأم تحجب الجدة والأب يحجب الجدة. طيب هذه ها؟ لا لا لا لا لا هي محاضرة ألقيتها فصرغت. طيب هذا الإرهاب وأثره على البلاد والعباد. طيب هذه رسالة مطبوعة موجودة طبعتها جامعة القصيم لكن أخرج منها. طيب من اللي بيجي؟ نبي من هنا. وين اللي يقول حسين أخذ الفلوس؟ وين موجود؟ لا اللي يقول أخذ الفلوس مو موجود؟ ايه راح. طيب أخي الكريم أنت عليك تعطية متميزة أبيك تجيب. مات رجل عن أخ وأخت الأخ له يحجبها يعني أنت قصدك أن للذكر من حظ الأنثيين. نعم الجواب صح. طيب علي بيجاوب من أنت؟ من اللي يتكلم؟ أي العموم هو أجاب. أنا قلت مات رجل عن أخ وأخ قال هو للذكر من حظ الأنثيين. المسألة من ثلاثة الرجل الأخ له اثنين والأخت لها واحد. طيب مات رجل عن ابن وبنت هذا أخونا صاحب العقل. لا أنا بختار المرض. أخونا يقول للذكر مثل حظ الأنثيين صح؟ عطية طيب طيب من اللي عنده سؤال؟ كشف الخنثى ايوه ها ها ها اخوكم يقول لو جاء الاطباء وقرروا ان هذا مات قبل هذا هذا مات له 8 ساعات هذا مات له ساعتين يقول نعم هذه بينه قويه جدا بالعكس هذه بينه اجابه الاخوات ما هو شيء تقول خالد اردوا إعادة تقسيم الباقي من الإرث على الفروض على قدر فروضهم إن لم يكن هناك عصبة والأول تحويل أو نقل المسألة في حالة عدم قسمتها قسمة صحيحة إلى عدد يمكن تقسيمها به. الجواب صحيح وتأخذ الكتاب الوردي اللي هو مخالفات المرأة المسلمة. الجواب الثاني إذا كان مع الثمن أحد الثلاثة 24 تعويل 27 إذا تأخذ الكتابين أم خالد جاب غيرها في أحد أم خالد تأخذ الكتابين. طيب ها اللي عنده سؤال هاي أخوان عندك تفضل. شيخنا لماذا لا يزوج الخنثى بخنثى؟ لماذا لا يزوج الخنثى بخنثى؟ طيب ما يخالف خلونا من يجيب وله غدا سجل اسمه شيخ لا نتبنون من يجيب له غدا جائزة. أبي واحد ما أجاب رجاء الواحد ما أجاب ما خد كتاب أبي واحد ما خد صفر ها الجواب صحيح الجواب صحيح الجواب صحيح يقول اختلط الحابل بالنابل الجواب صحيح يعني قصد هنا له ذكر وله أنثى كيف يزوجه والجواب صحيح هو أجاب بالعامية فالجواب صحيح ها؟ لا يا شيخ لا لا, لا, لا إلا والعياذ بالله على من يزوج الذكر على الذكر أو الأنثى على الأنثى لا لا كيف لا لا العموم هو ليس بذكر فنزوجه أنثى وليس بأنثى فنزوجها ذكر. نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله للنساء قد حظي قسم الرجال بكثير من هداياكم ولم نحظى نحن معاشر النساء إلا بالسماع بما حظيه فهل حظينا بجزء من مؤلفاتكم التي ذكرتم وهو بر الوالدين؟ غدا إن شاء الله سنعطي الأخوات ذكرني شيخ سجل سنعطي الأخوات 5 كتب من ضمنها أفول الشمس إن شاء الله 5 كتب ونطرح عليهن أسئلة وإن كان سيقسمن الكتب بينهن فما عندي إشكال أنا أريدها أن تقرأ ويستفاد منها فقط. أنا ليس عندي من أفول شمس هنا في المدينة إلا واحد فقط، أنا سأعطيه النساء غدا إن شاء الله. فضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله يا على الصلاة لا حول حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح بأقوال ترقق فيها قلوبنا وقد ابتلي بعضنا بالذنوب والمعاصي والنظر إلى المحرمات وذكرنا وأغلظ علينا بالذكر علنا نرجع فيه إلى الله عودا حميدا ونقرأ تماما من الذنوب والمعاصي التي ابتلينا بها. وطلب خاص دعاؤك لكاتبة هذه الرسالة وللمستمعين خاصة أن يفتح الله علينا فتحا مبينا من عنده ما استغرق علينا فهمه من علوم الكتاب والسنة ويرزقنا هدايته الخاصة ورحمته الخاصة وحبه الخاص وولايته الخاصة وأن يجعلنا من أهله وخاصته آمين. حري بهذا الكلام أن يعظ ويوجه ويعلم ويرشد غيري، لكنني أوصي نفسي وأوصي الأخت وأوصي الحاضرين الأخوات بحفظ الجوارح لأنهن مستنطقات من يوم العرض على الله. الجوارح ستنطق على الإنسان بما وقع منه، ولك أن تتصور جارحة تتكلم فعين تشهد بما نظرت وأذن تشهد بما استمعت ويد تشهد بما بطشت ورجل تشهد بما مشت وبطن يشهد بما أكل وفرج يشهد بما فعل، جوارح عاملة العمل تخاصم صاحبه وهو يخاصمها، لا يستطيع أن ينكر. الحكم هو الله والشهود من نفسه، الحكم هو الله والشاهد من نفسه. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. شاهد من نفسك أيها الرجل أو المرأة، والحكم هو الله لا يظلم ولا يظلم ربك أحد سبحانه وتعالى. ثبت الصحيح مسلم وغيره أن الله جل وعلا حين يقرر العباد يقول من تريد أن يشهد عليك؟ أتريد شاهدا من نفسك؟ فيقول أي ربي، فيختم الله على فيه اليوم نختم على أفواه، ثم يقول للجوارح انطقي، فتنطق الجوارح، وهيهات أن ينكر أو يتحايل أو يحضر شفيعا، هيهات. فأعد أخي المبارك للسؤال جوابا، وليكن الجواب صوابا، واعلم أن هذا اليوم آت لا محالة، وأن من وصل قلبه بربه جل وعلا وقوى علاقته به هو الفائز في ذلك اليوم. أسأل الله بمنه وكرمه أن يعمر قلوبنا بالطاعة، وأن يفتح علينا فتحا من عنده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عفى الله عنك، ما حكم أكل لحم الضبع والحصان؟ الضبع أفتى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث جعل فيه شاة، فهو صيد جائز. الرسول صلى الله عليه وسلم حكم أن فيه شاة، وفي الضبع شاة كبش، فهذا دليل على حله وإن كان له ناب. وأما الحصان فمحل خلاف، والراجح جواز أكله. نعم. أنا شاب ملتزم، ولكني أحب متابعة الكرة بكثرة، فما هي النصيحة جزاكم الله خيرا؟ أولا أنصحك ألا تقول ملتزم، أن تقول مستقيم، لأن هذا هو التعبير الشرعي. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وربنا جل وعلا يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما ملتزم فالفقهاء ذكروا مسألة الملتزم في معاملة النصارى والالتزام في دفع الجزية وغيرها، فأنصحك أن تقول مستقيم، هدى لله جل وعلا. ثم انظر فيما ينفعك وما يضرك. أنت ستسأل عن جارحة النظر، هل يسرك؟ وأي عمل تعمله انظر حالك في ثلاثة مواقف. عندما تدخل القبر، هل يسرك أن يأتي هذا العمل ويدخل معك القبر؟ عندما تدلف الصراط، هل يسرك أن يأتي هذا العمل ويكون معك؟ عندما تقف تعرض عليك صحيفتك، هل يسرك أن يكون في هذا العمل؟ أي عمل تقارفه انظر إلى هذه المواقف الثلاثة واعرض هذا العمل عليها. أنا أنصحك أن تشغل وقتك بما ينفعك ويفيدك ويقربك إلى الله جل وعلا، واعلم أن الوقت لا ثمن له، ولهذا الوقت هو حياتك، الوقت هو حياتك. ولذا يقول بعض أهل العلم الوقت إن لم تأكله أكلك، ما في مجال، ما يباع بالذهب ولا بالفضة. وقتك حياة، وواجباتك أكثر من وقتك، فنظم وقتك ورتب وقتك واستغل فيما يرضي الله جل وعلا. أحسن الله إليكم. إذا مات الأب وترك ثلاثة أبناء، ومات أحد الأبناء وعنده أولاد، فهل تكون فسخة الابن للأبناء لأنه مات قبل أن تقسم التركة؟ هذه الحالة الثانية من المناسخات، هذه تجعل للابن الثاني مسألة مستقلة لورثته، والميت الأول له أبوه مسألة مستقلة، ثم تنظر بين مسألة الابن الثاني الميت وبين سهامه، إن انقسمت سهامه على مسألته صحت منه الأولى، وإلا ضربت وفقها أو كلها في المسألة الأولى، وتكون الجامعة من له شيء من الثاني يأخذه مضروبا بما ضربت به الأولى، ومن له شيء من الأولى يأخذه مضروبا بما بالوفق أو بالكل. نعم. حفظك الله. لو تزوج رجل بامرأة وأنجب منها أولادا وبنات وتبين فيما بعد أنها أخته من أبيه وأمه، فما هو الحكم الشرعي؟ أخته من أبيه وأمه، معقول هذا؟ أو من الرضاع؟ لعل من الرضاع، لعله من الرضاع. أما أخته من أبيه وأمه لا تكترث هذه المسألة إلا إذا كان يعني أحد فقد مثلا، ولا لا تكترث هذه المسألة، لكن نقول لعله من الرضاع. فإذا كان من الرضاع نفرق بينهما، إذا ثبت نفرق بينهما، والأولاد شرعيون ونفرق بينهما. ما حكم الإنسان الذي يصلي الذي لا يصلي جزاكم الله خيرا؟ نعوذ بالله. إن كان ينكر الصلاة فهذا لا إشكال في كفره، وإن كان يترك الصلاة أحيانا المسألة محل خلاف بين العلم، كان يترك الصلاة في الكلية فعليه خطر، عليه يعني هو على خطر عظيم. ربنا جل وعلا يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ويقول ربنا جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ما في مجال يعني تركها والعياذ بالله، وهي أول ما حاسب عنه العبد، وهي يعني التكليف الوحيد الذي شرعه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم دون واسطة، وهي أيضا 50 في الأجر و50 في الأداء. نحن يعني نخل كثيرا في صلاتنا ونبخسها، نسأل الله أن يعفو عنا ويتجاوز عنا. فمن الله إليكم، تزوج رجل بامرأة لأنها خنثى ورضي بها، فهل يصح العقد أم يجب عليه الفسخ؟ لا، ما هم هذا غير مسلم، السؤال غير مسلم، يمكن لم يجد لها فرج، وهذه يسميها الفقهاء تكلموا عنها في عيوب النكاح رقاء، لكن ما نقول انها خنثى، هي ما تزوجت الا لانها انثى، لكن لو لم يجد لها فرج وروي بها لا اشكال. كمن تزوجت برجل عنين ورضيت به لا اشكال فيها، اذا رضيت فلا اشكال فيها. نريد حكم المسبحة، بارك الله فيك. مسبحة؟ مسبحة صبحة مسبحة يعني هذه إن كان يتسبح بها يسبح فالأولى عدمه، لكن لا نقول أنها محرمة. وإن كان يعني يستعملها للتسلية فأنا ما عندي فيها شيء، أنا ما أرى فيها شيء. وإن كان يتصيد بها كما يفعل بعض، يعني من لا يخفاكم، هذا وسيلة إلى محرم، لكن هناك من يستعملها لئلا يعبث بلحيته، لأن بعض الناس قد يعبث بلحيته أو يستعملها لتشغل في المجلس، وهناك الشعراء يستعملونها لأن يعني يجيه البيت يرتاح، فأنا ما عندي فيها شيء. لكن الأولى عدم استعمالها للتسبيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى المرأة تسبح بالنوى يعني قال لقد قلت كلمات عدلت ما قلت، وهو القائل صلى الله عليه وسلم إنهن مستنطقات. خلينا نشوف الأسئلة هذه إذا كملنا. سؤال من الإنترنت، ما هي المنهجية لتعلم علم القواعد الفقهية؟ هذا نشرنا في دروس مضت كما تعلمون إلى المنهجية في طلب العلم، لكن القواعد أنصحك بأن تأخذ كتاب مبسط في القواعد الفقهية وتحفظه وتضبطه على شيخ أيضا ضابط متقن، هذه أفضل. ومن أفضل الكتب في القواعد الفقهية كتاب للشيخ ابن سعدي رحمه الله مختصر جدا، وكتاب أيضا لشيخنا الشيخ محمد أي رحمه الله، مختصرات جميلة وجيدة، فلو ضبطتها حفظتها وضبطتها يكون في هذا خير كثير إن شاء الله. هل يجوز بدل الحج لرجل الذي مات ولم يكن مصليا للمرض؟ ما فهمت السؤال. هل يجوز بدل الحج لرجل الذي مات ولم يكن مصليا يعني للمرض؟ يحج عنه ويأخذ بدل عوض، هو لا يصلي نهائيا ولا يصلي أحيانا ويترك أحيانا، إذا كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا هو يحج عنه، يحج عنه. أما إن كان لا يصلي نهائيا ففي النفس من هذا شيء. نعم. الوصية بعد الموت، والوقت قد يكون منجز، يمكن الإنسان يقول هذا الماء وقف من الآن خلاص، والوصية ما تثبت إلا بعد الموت. الوصية لك أن ترجع فيها، أما الوقت إذا كان منجز ما ترجع فيه. هذا اللي ذكر الشيخ محمد، أن نجعل له مسألة مستقلة ما لها علاقة بها، هذا طريقة من الطرق. صلى الله عليه وسلم. نعم. ما يلزم، ما لا يأخذون شيئا أبدا، مرة لا يأخذون شيئا. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر.